السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل ونكمل ما نحن بصدده، وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي يوهم ظاهرها التعارض. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن حكم أولاد المشركين في الآخرة، أي الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم. وقلنا أن الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة أن الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نتكلم اليوم عن مبحث آخر، وهو ما جاء في اللو. ما جاء في اللو أي كلمة لو، كلمة لو وردت بعض الأحاديث تنهى عن استعمال اللو، ووردت بعض الأحاديث فيها استعمال اللو، فلا بد من سماعها ولا بد من التوفيق فيما بينها. أولا، الأحاديث التي تنهى عن استعمال اللو. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أي نعم، منونة. وظاهر النص أن المؤمن القوي بإطلاق، لأن المؤمن إذا ثبت إيمانه وقوى الله عز وجل بدنه سيتقي الله فيه، ومن هذا جاء الثناء. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، أو الشاهد كلمة فلا تقل لو. يبقى جاء الحديث بالنهي أن يقول العبد هذه الكلمة، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى هذا النص جاء فيه النهي عن استعمال كلمة لو، وجاء النهي أيضا مقرونا بعلته اللي هي فإن لو تفتح عمل الشيطان، للعلة التي نهى من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد لو. ده الحديث الأول الذي يدل على النهي عن استعماله. طيب، الأحاديث الدالة على جواز استعمال اللو، يعني يجوز لنا أن نقول لو، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته لما وصل إلى مكة ومعه الهدي، فلما طاف الطواف وسعى أمر الناس أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، ثم قيد هذا الأمر بمن لم يسق معه الهدي، أما من ساق معه الهدي فسيظل كما هو عليه حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. أهو كلمة لو استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدم ولا يقول ولا يفعل إلا ما اختاره له ربه وهو أعلى الدرجات. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. ومن هذا الحديث استدل بعض الفقهاء على أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القارن الذي ساق معه الهدي وأفضل من الإفراد. فرد عليهم الذين استدلوا بأن القارن خير من التمتع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأتم. هذا رأي قول حجة قوم وحجة آخرين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في هذا المقام. الحديث الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة، أهي لولا جاء بالنص، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه. هذا الحديث أيضا له مناسبة يحسن بنا أن نذكره، وحاصلها في غزوة حنين لما من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الغنائم وبدأ يعطي المؤلفة قلوبهم عطاء من لا يخشى الفقر. فلما فعل هذا وجد الأنصار في أنفسهم شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا صدرت بعض الكلمات من كبار الأنصار ومن فضلائهم، ومن جملتها قالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، أي على مين؟ كفار قريش. وفي رواية قالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه. وفعلا الكلام انتشر ووصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم سعد بن عبادة وقال يا سعد ما مقالة بلغتني عنكم، بلغني عنكم كيت وكيت وكيت. قال نعم يا رسول الله حق ما بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وأين أنت يا سعد؟ قال إنما أنا من قومي، أنا من قومي يعني زيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي الأنصار، فجمع له الأنصار في قبة من أدم. الشاهد هنا إيه؟ أنا بس للقصة أريد أخي الفاضل أن نفرق بين ما فعلته الأنصار تجاه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الغنائم، وبين ما فعله ذو الخويصرة التميمي في نفس الموطن من تقسيم الغنائم. عايزين نفرق بين الاثنين، واخد بالك؟ ذي الخويصرة التميمي ما الذي قاله؟ وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فقال هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، اعدل يا محمد. كويس. الأنصار وجدوا في أنفسهم شيء، ما الفرق بين الاعتراضين؟ ركزوا حتى نستوعب الفرق. أن ذي الخويصرة وجد أن الفعل من الظاهر يتصادم مع العقل فاعترض، قال لك الفعل ده غلط والعقل يقدم على النقل ولم يعدل حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من ده؟ ذي الخويصر يبقى اعترض على الفعل بالعقل. طب الأنصار اعترضوا؟ لا، الأنصار الأصل عندهم صحيح أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، ولكنهم لم يستوعبوا الفعل فسألوا عن العلة من الفعل. وضحت؟ أقولها تاني دي؟ ذي الخويصرة قال لك لا الكلام ده غلط. لما؟ قال لك ازاي يعطي الناس دولت ويسيب الناس دولت؟ هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. يبقى اعتراض على النص بالعقل. الأنصار أشكل عليهم الأمر تماما، كأن ترى رجلا ذو مروءة ورجلا فحلا طيبا أبيا وصدرت منه فعل ما ينبغي أن تصدر، قل له لا ده انت العبة ما تطلعش منك، لما قلت هذه الكلمة؟ يبقى الأصل عندي أن أنت محترم وكلامه كله طيب، ولكن الكلمة اللي سمعتها أو وصلت إليه كيف تخرج منك؟ يبقى أنا بستوضح مع وجود الأصل. عارفين زي إيه؟ كالفرق بين من يريد ويلتمس الحق وبين المجادل المناظر الذي يبغي المراءة في الدين ويبغي الخصومة. نفرق بين ده ازاي؟ واحد جاي قالك والله انا مؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن عندي اشكال اريد ان تزيله لي في قضية صفة الاستواء. يبقى الرجل مسلم وجاي بيقولك انا مؤمن بس عندي اشكال في الاستواء، اريد ان تزيل لي الاشكال. نقول له سمعا وطاعة، اجلس وتعلم واستمع وسنستعين بالله ونزيل ما عندك من لبس. بعكس واحد تاني يقول لك تعالى أناظرك على أن الاستواء هو الاستيلاء. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى كن على علم، هذا الذي أتاك هل هو مرائي ومجادل وجاء ينافع عن معتقد أهل البدعة، أم أن عنده إشكال وعنده شبهة يريد أن يجعلك الله سببا وتزيلها عنه. وضحت إخواننا؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة هذا الكلام، وقال له سعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بقومك، جمع سعد بن عبادة الناس ودخلوا القبة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم، ثم قال ما هذا يا معشر الأنصار، ما هذا الذي وجدته أو سمعته منكم، أغضبتم يا معشر الأنصار على أنني أتألف أقواما بعطايا خشيت عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ووكلتكم إلى إيمانكم، والله لو سلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. بدي محل الإيه أو مناسبة مقولة هذا الإيه هذا الكلام، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة إيه لو. طيب، وعند البخاري من حديث ابن عباس قال أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، اعتمى يعني أخرها، حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر فقال الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقد النساء والولدان، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الماء عن شقه ويقول إنه للوقت، إنه للوقت، يعني هو ده وقت العشاء التأخير ولكن قبل منتصف الليل، إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وعليه يستحب للمسلم إن فاتته صلاة الجماعة في المسجد بعذر شرعي، مش بعذر عرفي، لا شرعي، يستحب له أن يؤخر الصلاة قبيل منتصف الليل، هذا إنه للوقت، إنه إيه للوقت، لولا، هذه كلمة لولا هي، لولا أن أشق على أمتي. يبقى إذن يا أخوانا الأحاديث الواردة في كلمة اللو عبارة عن قسمين، نصوص النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقولها، فإن لو تفتح عمل الشيطان. النصوص الثانية التي ذكرنا منها ثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وجه التعارض، الحديث الأول فيه النهي عن استعمال لو وأنها تفتح عمل الشيطان، بينما نجد بقية الأحاديث تدل على جواز استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، احنا قلنا كم مذهب؟ أربعة، ها الجمع والنسخ، الجمع والنسخ والترجيح والتوقف إلى إيه؟ إلى أمد. طيب، الجمع سلك العلماء تجاه هذا التعارض الجمع، الجمع يعني نعمل إيه؟ كل الأدلة تشتغل، وده أفضل المسالك بل أحسنها على الإطلاق. قالوا إيه في الجمع؟ قالوا ويتوقف الجمع على الضابط في حكم استعمال لو بحسب الحال الباعث والحامل عليه. هو قال لو ليه؟ الرجل لما جه يقول لو، ما الذي حمله على أن يقولها؟ هل يا ترى قالها رضا بقضاء الله وقدره، ولا تذجرا وتسخطا على قضاء الله وقدره؟ يبقى هنا بننظر إلى مين؟ هو قال لو ليه؟ قال يا الله لولا أنني خرجت ما كان كيت ولا كيت. قالها لي، ما الذي حمله على ذلك؟ فإن كان الحامل عليها الدجر والحزن، أو قالها معترضا على القضاء والقدر أو الشرع أو متمنيا للشر، فهو مذموم محرم، وعليه يحمل النهي الوارد عن استعماله. ده الاحتمال الأولان. قالها إيه؟ معترضا على القضاء والقدر والدجر والحزن أو الشرع، متمنيا للشر فهو مذموم محرم، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتى عمل الشيطان. طيب، يبقى بناء على ذلك لا يحل لنا شرعا أن نحكم على شخص قالها بأنه قالها تضجرا أو اعتراضا على القضاء والقدر، لابد أن نكشف عن إيه؟ عن حاله. يبقى إذن مثل هذه النصوص الأولى من يعمل بها من يستمع إليه، أما حكمك على الغير فيحتاج إلى إيضاح وإلى بيان. طيب، وإن كان الحامل عليها بيان محبة الخير والرغبة فيه، يعني بقول لو احنا لولا التقينا قبل هذا الوقت بسنوات لصنعنا مثل هذه الدروس وأسعدنا الله بالعلم. يبقى احنا بنقول هنا ايه؟ محبة الخير والرغبة فيه، وهذا الذي كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وحللت كما حل الناس. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يبقى هنا الحمل على إيه يا أخوانا؟ الحمل على القول إيه؟ بيان محبة الخير والرغبة فيه والإرشاد والتعليم، وبيان ما ينبغي فعله كان استعمالها جائزا بل قد يكون محمودا، وعليه تنزل جميع النصوص التي ورد فيها استعمال الشارع لهذه الكلمة. وضح أسلوب الجمع تاني؟ يبقى احنا بنقول في وجه الجمع بنقول الرجل اللي قال لو ده، ما الذي حمله على قوله وما البعث عليه؟ عندنا احتمالين: الضجر والحزن والتسخط على القضاء والقدر، مذموم. طب النوع الثاني: بيان محبة الخير وإرادة الخير والإرشاد والتعليم وبيان ما ينبغي فعله، محمود، بل ممكن أن تصل إلى الإيه؟ إلى الوجوب. ده الوجه الأولاني من أوجه الجمع بين الأحاديث التي تنهى عن استعمال لو وبين النصوص الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لو. الوجه الثاني من أوجه الجمع: وإن كان يقل عن الأول ولكن له وجهة سديدة في القبول. قالوا إيه؟ النهي الوارد باستعمالها مخصوص بحالة معينة، وهي الجزم بالفعل الذي لم يقع. تاني، النهي الوارد عن استعمالها بيقول عبارة عن إيه؟ النهي ده مخصوص بالجزم الفاعل، بجزم الفعل الذي لم يقع. بالضبط، يعني إيه؟ أنا ماشي في الطريق وحدث كذا، وحبلك يعني قابلت فلانا في الطريق وهو من أهل البدعة، فلما قابلني أحزنني لأنني رأيت مبتدعا فحزنت، فقلت في نفسي لولا أنني خرجت في هذا الوقت ما قابلته. وبقولها ايه؟ على سبيل الايه؟ الجزم. ده خطا. واضح يا اخوانا؟ تاني، انا ماشي في الطريق فقلت مركن شويه، فركنت في الطريق ربع ساعه وانا ماشي اصبت بحادث، فقلت لولا انني ركنت ما اصبت، بس بقولها على سبيل الايه؟ الجزم واليقين. فعلا لو انا ما ركبتش ما كانش هذا يحصل، هذا خطأ بين. يبقى الحالة الثانية من أوجه الجمع استعمالها، النهي الوارد باستعمالها مخصوص بخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع. والمعنى لا تقل لشيء لم يقع، لو أني فعلت كذا لوقع قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط المشيئة. كان ده موجود عندكم؟ مش موجود؟ خلاص ماشي أنا غلطت. النهي الوارد باستعمال الوجه الثاني من أوجه الجمع، النهي الوارد باستعمالها بخصوص مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، يعني يجزم بأن هذا الفعل سيقع لولا ما فعل. يعني لو حبنا نضرب مثل كده، لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما فعلت كذا أو لفعلت كذا، على سبيل الجزم واليقين، ده منهي عنه. المعنى إيه معنى الكلام ده؟ لا تقل لشيء لم يقع، لو أني فعلت كذا لوقع قاضيا أنت بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط المشيئة. يعني أنت قلت الكلام ده لازم يحصل، طب أين مشيئة الله؟ الكلام ده مش في قلبك ولم يخطر لك على بال. لكن لو قال لو أني فعلت كذا لكان كذا وعلق على المشيئة في الماضي، خلاص ليس عليه حرج وليس عليه جناح. وما ورد من استعمالها يحمل على أن قائلها موقن أن الشيء لا يقع إلا بمشيئة الله عز وجل. يبقى دول يا أخوانا وجهين من أوجه الجمع في استعمال لو. المبحث الذي يليه وقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه، وقت كتابة الملك ما قدر للعبد في بطن أمه. كما تعلمون إن بعض ما قدره ربنا عز وجل علينا يكتب على العبد وهو في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم، ده الرواية المشهورة اللي احنا ايه بنزندل حولها دائما. والذي يكتب كما لا يخفى عليكم هو الشقاوة او السعادة والأجل والرزق والايه والعمل. فيه بعض النصوص الشرعية وردت ستأتي ان النصوص بيقول الكتابة بعد 120، والبعض وبعض النصوص قالت قبل ذلك، واخد بالك؟ فنريد أن نحقق هذه المسألة ونعلم متى تتم الكتابة على سبيل القطع. طب والنصوص المختلفة ما العمل فيها؟ لما يا أخوانا؟ لأن ممكن بعض المبتدعة وبعض الزائغين عن الحق كما قلنا يستغلوا مثل هذه النصوص ليطعن في الشريعة. طيب في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. يبقى هنا بعد كم يوم؟ 120 يوم، مظبوط يا أخوانا؟ 40 40 40. طيب عند مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. يبقى النص الأول بكام؟ 120، ده كام؟ 45 يوم أو 40 يوم. نكمل الحديث، فيقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان، فيقول أي رب ذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب أو ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. يبقى هنا الرواية كم يوم يا أخوانا؟ 40 و45. الرواية دي كام؟ 120، وكلا النصين صحيحين. طيب عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هنا كم يوم؟ 42. يبقى أنا عندي 120، عندي 40، عندي 45، عندي كم؟ عاوزين نشوف بقى الصحفي. أدي وجه التعارض. وقع التعارض في وقت الكتابة، ففي حديث ابن مسعود بعد 40 الثالثة، وفي حديث حذيفة مخالف لحديث ابن مسعود حيث أن الكتابة بعد 40 أو 45 ليلة. مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام 4 أشهر بعد 40 الثالثة، واتفقت روايات الأحاديث على ذلك. أخونا بيسأل عن جزئية ثم يخرج الملك بالصحيفة. الرواية التي في مسلم حديث حذيفة بن أسيد لديك؟ أسمعني إياها. حديث حذيفة بن أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم بس يدخل في بعدما تستقر في الرحم. ماشي الكيفية ها بس مش دعوة، هذا أمر أخفاه ربنا عز وجل عنا، فنقف عند النص الوارد ولا نتجاوزه. يدخل الملك؟ نعم. طب الرحمة يسعيه؟ مش شغلك. طب يخرج بيت أمال لما خرج ما شفناهوش ليه؟ مش شغلك. الله يبارك فيكم، لابد أن نتأدب ونتعلم مثل هذه الأمور، نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. طيب، اتفق العلماء على أن النفخ للروح لا يكون إلا بعد تمام 4 أشهر بعد 40 الثالثة، واتفقت روايات الأحاديث على ذلك. يبقى مسألة النفخ في الروح خرجت عن محل النزاع. احنا بنتكلم فين دلوقتي؟ في وقت الكتابة. الملك كتب بعد ما النطفة وصلت للرحم بقد ايه؟ عند 120، عند 40، عند 42، عند 45. واخد بالك؟ الجمع، سلك العلماء مسلك الجمع أيضا، فقالوا الكتابة تقع مرتين، الأولى عقيب 40 الأولى أي بعد النطفة كما في حديث حذيفة بن أسيد، والثانية بعد 40 الثالثة أي بعد المضغة كما في حديث ابن مسعود. هذا قول الكتابة مرتين اثنين عشان ايه؟ نعمل كل الأحاديث. وحقيقة الأمر هذا القول مرجوح. طيب، القول الثاني الكتابة تقع بعد 40 الأولى كما في حديث حذيفة بن أسيد، وعليه لابد أن يكون عندنا رد لحديث ابن مسعود، ولا مش كلام واضح يا اخوانا كده؟ لأن احنا أعملنا حديث وحديث تاني قالك ده بعدما 120 يوم أو 40 الثالثة. طيب، فكيف يوجه حديث عبد الله بن مسعود؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، معطوف على قوله يجمع خلقه في بطن أمه. لا، بنتكلم عن حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود تاني، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم ذلك مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات. الجمع يقول لك ايه؟ ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات معطوفة على يجمع خلق أحدكم. واخد بالك انت ازاي؟ يجمع ايه؟ خلق معطوف على دي، وهذا مشهور عند العرب. يقول ثم يبعث الله ملكا فيؤمر معطوف على قوله يجمع خلقه في بطن أمه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون وصف من ذلك، جملة اعتراضية بين المعطوف ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه إن أحدكم يجمع خلقه. وفي الحالة دي هو حديث ابن مسعود، هو نفسه حديث حذيفة بن أسيد. حاضر. فاكرين السلم التعليمي؟ اوعى تنسوه، هو ده اللي بيوقعنا. واخد بالك؟ اصحى شيخ، هات حديث عبد الله بن مسعود تاني كله يجيبه يا اخوانا. جبته يا شيخ تامر؟ جبته يا رجاله؟ جبته يا مشكله احمد؟ في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ماشي 40 يوما. كويس كده؟ خدوا بالكم اللي هقوله. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات. ماشي كويس كده؟ معايا اخوانا كده؟ قال امال ثم يكون علاقة؟ قال لك دي جملة ايه؟ اعتراضية. واخد بالك؟ جملة اعتراضية يعني ايه؟ ملهاش علاقة بموضوعنا ده، لها متعلق تاني بس جات في النص اقولها لك. عشان كده لو انت بتقرأ في كتب اللغة اللي هي او كتب العرب اللي هي كتب محققة ومشكلة وتقيدوا فيها بقواعد العربية، تلاقي وانت بتقرأ كده شرطة هنا وشرطة هنا وبينهم كلام. الشرط معناها ايه؟ جملة اعتراضية. اعتراضية يعني الكلام اللي جاي ده ملوش دعوة بموضوعنا بس ذكرناه لفائدة معينة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما خلاص. ثم يكون علقة، ده اعتراضية، في مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر لحد ثم يبعث الله ملكا، هو ده كان اصل الكلام. يبقى إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 140 يوما ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي وسعيد، ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، وانتهى الحديث على ذلك. نعم. لا مش مش ده أنا في يوم، والله في يوم السبت ده وأنا بحضر المادة العلمية وبقرا بس مش فاكر ماده ايه، قابلتني جمله اعتراضيه. الكلام ده الشيخ كان بيشرحه لنا النحو، فقلت يا واد ايه، حضر لهم 3-4 صفحات في الجمله الاعتراضيه وقولها له. وفعلا جبت الماده العلميه معايا وجيت اقولها، قلت اقول لك ما تشعبش العقل اكثر من ذلك وخليها في العلوم الشرعيه، كان في نيتي فعلا لانها بتقابلنا كتير. مش اعتراضيه اعتراض من لمن، ده نوع من أنواع البلاغة والسياق عند العرب بيسموه كده. يعني مثلا بقول إيه، وذهب عمر بن الخطاب، واخد بالك، شرط رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له، واخد بالك؟ يبقى كلمة رضي الله عنه كلمة إيه؟ ما نتعلم الموضوع خالص. إيه دخلها في الموضوع؟ جملة ايه؟ اعتراضية. وان شاء الله واحنا بنقرأ في الكتب لو جات هبينها لك اكثر من ذلك، لان الان يعني لا يحضرني بعض الامثلة. لحظة واحدة معايا اخواننا كده. كيف تقطع كلامنا بكلام لا تحسنه ولا تتذكره؟ هذا مخالف. وتقطع علينا حبل أو يعني حبل تفكيرنا، وإن كنت الذي تقول يبعد عنا كل البعد. واخد بالك؟ وحاصل ما يريد أن يقوله أن يقوله أخونا في حوار نبي الله إبراهيم مع قومه لما سألهم عن عبادتهم للأصنام، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إلى أن قالوا لحظة واحدة بس، أصل مش الاعتراضية دي اسمها الحيدة، حادوا عن الجواب، واخد بالك؟ حادوا عن الجواب، كما دخل عمر بن الخطاب على معاوية بن أبي سفيان فإذا به يتفتق شحما، فقال له ما هذا يا معاوية؟ لعله من نومة الضحى ورد الخصوم. قال علمني يا أمير المؤمنين، ولم يجيب عن السؤال، وأنا قلت لك أنا جاي أعلمك، أنا بقول لك إيه اللي عندك ده من نومة الضحى ورد الخصوم. قال له علمني يا أمير المؤمنين، اللي هو الحيدة، أن الإنسان يسأل عن شيء معين فيقوم يلف ويدور يروغ روغان السعال، اسمه الحيدة. أحسن أمرك شو عنك، أحكم أمرك، سمعت؟ لحظة واحدة يا مشايخ، لحظة واحدة، الله يبارك فيك. يبقى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السياق ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات. لو إحنا قلنا الحديث بالشكل ده، هل هناك اعتراض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد؟ مفيش. طب الكلام الأولاني 40 يوما نطفة و40 يوما علقة، ألا ده اسمها جملة إيه؟ اعتراضية، ليست معطوفة على ما قبلها، بل اعتراضية في الكلام، إن رفعت من الكلام وجيء ما بعدها قبلها السياق لا يتغير ولا يتغير منه المعنى. ماشي يا أخوانا كده؟ طيب نعم. أي نعم. لا لا، ما فعلا قصة فهم منك، أنا ما يستحيل يا أخوانا، الله يبارك لك أخوانا. أنا قلت، احنا قلنا إيه؟ الحيدة في كلام العرب معروف، معروف. إيه معنى الحيدة؟ أن يسأل الإنسان عن مسألة معينة فيجيب بجواب لا علاقة له بالسؤال. وخدنا أمثلة إن عمر بن الخطاب قابل معاوية بن أبي سفيان فوجده يتفقأ شحما، فقال ما هذا يا معاوية؟ لعله من نومة الضحى ورد الخصوم، بينام الضحى ورد الخصوم. فمعاوية قال علمني يا أمير المؤمنين. قلنا ما سأله معاوية علي عمر عن ذلك وما تكلم بذلك، ولكن تكلم بكلام خارج عن محل الكلام، دي اسمها الحيدة في كلام العرب. ايه معنى الحيدة؟ انه يروغ روغان السعالم، ما قصدنا ولا خطر ببالنا البتة ان يسحب هذا الوصف على معاوية، حاشا وكلا، ونبرأ الى الله عز وجل من ذلك وما خطر لنا على بال. ونهيب بكم اخواني ان تراعوا هذا الامر جيدا، فمعتقدنا في غاية الوضوح وكلامنا اوضح من اعتقادنا. نعم، خارج الموضوع خالص. اي نعم، ايوه، بيسالوا عن حاجه معينه يخرج عن الموضوع، واخد بالك؟ جزاك الله خيرا، ولكن ليس في الحديث أي استدلال. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها، لا لحظة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، حديث محمد بن قيس بن مخرمة، فلما دخل عليها قال يا عائشة ما لي أراك حشية ربية؟ قالت لا شيء يا رسول الله، فلكزه فأوجعه، فقال إما أن تخبريني وإما أن يخبرني الله، وهبلك. فقالت عائشة رضي الله عنها وقصت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فهي لم تحد عن الجواب. معي أخي الفضل؟ طيب، يبقى الوجه الثالث، الثاني من أوجه الجمع، قلنا الكتابة تقع على مرتين، مرة حديث حذيفة بن أسيب بعد 40، والمرة الثانية حديث ابن مسعود بعد 120. ده قول. القول الثاني قال لك لا، حديث ابن مسعود لا يتعارض مع حديث حذيفة. لما؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ملكا فيؤمر معطوف على قوله يجمع خلقه في بطن أمه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك جملة اعتراضية بين المعطوف ثم يبعث الله ملكا والمعطوف عليه إن أحدكم يجمع خلقه، جملة اعتراضية أي ليس لها علاقة بالكلام بل هي متعلق بشيء آخر جاء بعد ذلك. طيب ده القول الثالث من أوجه، القول الثاني من أوجه الجمع. القول الرابع من أوجه الجمع الثالث أن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثالثة. هذا قول من أقوال أهل العلم، وحقيقة الأمر يفتقر إلى التخصيص. يعني ما أدرك أن القول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في كل الألفاظ الأحاديث نطفة يجمع خلقه ما فيش فيها إيه ما يدل على أن هذا بعض النطف كذا وبعضها كذا، فالقول هذا يعني ليس بسديد. القول الرابع وهو من أقوى الأقوال إيه هو؟ حديث ابن مسعود صريح أن الكتابة بعد الأربعين الثالثة عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة إنما فيه الكتابة بعد الأربعين الأولى. كويس؟ تاني دي عشان اللي جاي تفهمه كويس. حديث عبد الله بن مسعود الكتابة فيه صراحة بعد الايه؟ 120. وحديث حذيفة بن أسيد الكتابة بعد الأربعين الايه؟ بعد أربعين كتب. طيب ولم يوقت البعدية بل أطلقها وقد قيدها ووقتها حديث ابن مسعود بالضبط كده. بصوا لي كده هنحط ايه شرطة كده 40 وشرطة 80 وشرطة 120 معايا مشايخ. انا لما اقول بعد 40 مش ينفع نقول يمشي معاها بعد 80 صح؟ لان 80 بعد 40 وينفع يمشي معاها بعد 120 وينفع بعد 360 لان ده كله بعد الايه بعد الأربعين. أدي معنى يبقى حديث حذيفة بن أسيد أطلق البعدية، أطلق البعدية وقيدت بحديث مين؟ وضحت ولا لسه؟ أبي الحمد لله دي معجزة إن أنا أتكلم كلام عيد من أول مرة. نقول وحديث حذيفة بن أسيد إنما فيه الكتابة بعد الأربعين الأولى ولم يوقت البعدية بل أطلقها وقد قيدها ووقتها حديث ابن مسعود. فالنطف من كونها علق ومرورا بكونها مضغة وانتهاء بتصويرها ونفخ الروح فيها بعد الأربعين الثالثة كل هذا يصح أن يقال أنه واقع بعد الأربعين الأولى ولا يلزم وقوعه بعدها مباشرة، وبهذا يتفق حديث ابن مسعود مع حديث حذيفة. يبقى احنا ممكن نلخص الكلام ده كله ان اصلا ما فيش اعتراض، ولا نقول بقى الكتابة وقعت مرتين ولا الكتابة تختلف باختلاف الاجن، لا الصواب في الاعتراض. قال لك ما هو واحد بعد 120 يوم والتاني بعد 40، اللي يقول له لا عندنا جملة اعتراضية انت ما خدتش بالك خالص، ودي في لغة العرب لحظة واحدة على جملة اعتراضية ثم يبعث الله ملكا معطوفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم يبعث الله ملك، وفي هذه الحالة تكون الكتابة وقعت بعد الإيه بعد 40 الأولى، واخد بالك في حديث ابن مسعود وفي حديث حذيفة. طيب الوجه الثاني قال لك ما فيش إشكال عندنا لأن البعدية في حديث حذيفة بن أسيد ابن أسيد مطلقة قيدت بحديث مين؟ عبد الله بن مسعود. شفتوا يا أخوانا علماءنا شكلهم إيه؟ وانظروا كيف استطاعوا أن يوفقوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، ونقف إن شاء الله عز وجل في المبحث القادم حول التفضيل بين الأنبياء.